وسأل وخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وذلك على ضروب أي على أنواع وألوان. أحدها من نسب إلى أمه، منهم معاذ ومعوذ وعوذ وبنو عفراء هي أمه، وأبوهم الحارث ابن رفاعة الأنصاري. وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوذ عروف وأنه الأكثر. بلال ابن حمامة المؤذن، حمامة أمه وأبوه رباح. إذن بلال ابن رباح. سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أمه، واسمها دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل ابن حسنة هي أمه، وأبوه عبد الله ابن المطاع الكندي. شرحبيل ابن حسنة هذا أحد أمراء الأجناد يطلق عليهم، الذين فتحوا بلاد الشام، أحد أمراء الأجناد. نعم، هو ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبو عبيدة ابن الجراح. نعم، عبد الله بن بحينة هي أمه، وأبوه مالك بن القش الأزدي الأسدي. عبد الله بن بحينة هي أمه، إذا قلنا هي أمه عند ذلك تثبت الألف في ابن، تثبت الألف في ابن، لأنه إذا كان الرجل ينسب إلى أبيه يعني أحمد بن خالد تسقط الألف، أما إذا نسب إلى أمه تثبت الألف، كما في عيسى ابن مريم تثبت الألف كما ترون دائما في القرآن الكريم. نعم. سعد بن حتى الأنصاري هي أمه، وأبوه بحير ابن معاوية جد أبي يوسف القاضي. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ومن غيره محمد ابن الحنفية. عندي أيضا ساقطة الألف، هو محمد بن علي بن أبي طالب الحنفية، هذه هي أمه، فيجب أن تكون ألف هي أمه، واسمها خولة، وأبوه علي ابن أبي طالب ابن الحنفية. هذه خولة يعني من بني حنيفة، من بني حنيفة قوم مسيلمة بعد القضاء عليهم. وأبوه نعم إسماعيل ابن علي هي أمه، وأبوه إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة قال عبد الغني ابن سعيد هي أمه، وأبوه سلمة ومر على الثاني من نسب إلى جدته، منهم يعلى ابن منيا الصحابي هي في قول زهير ابن بكار جدته أم أبي وأبوه أمية، ومنهم نفية ابن الخصاصية. انتبهوا للضبط دائما. بعضهم يقرأ الخصاصية، لكن هذا هو المختار والراجح، الخصاصية مخففة. هو بشير ابن معبد، والخصاصية هي أم الثالث من أجداده، ومن أحدث ذلك عاد شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي يعرف باسم سكينة، وهي أمه أو هي أم أبيه والله أعلم. يحتاج إلى اختصار حقيقة هذا الكتاب. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة ابن الجراح أحد العشرة، وهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح حمل ابن النابغة الهذلي الصحابي، هو حمل ابن مالك ابن النابغة، مجمع ابن جارية الصحابي، ومجمع ابن يزيد ابن جارية، ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ابن جريج كان سنيا لكن كان يرى نكاح المتعة، كان يرى نكاح المتعة، هو وبعض المكيين من أصحاب ابن عباس يعني. أي نعم. لذلك يقول الشافعي تزوج ابن جريج في رواية 70 في رواية 90 امرأة بنكاح المتعة، كان يراه جائزا. نعم. بنو الماجشون بكسر الجيم، منهم يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، قال أبو علي الغساني ولقب يعقوب ابن أبي سلمة، وجر على بنيه وبني أخيه عبد الله ابن أبي سلمة. كتب المختار في معناه أنه الأبيض الأحمر، أبيض أحمر لونه مخلط يعني بين البياض والحمرة. عرفنا معنى الماجشون. وبعضهم يقول الجيم مثلثة يعني يصح فيها الفتح والضم أيضا، ما جو شون ما جا شون ما جي شون. ابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب من طبقة الإمام مالك، وكان عنده موطأ لكنه ذهب موطأه، وكان عنده موطأ ذهب هذا الكتاب. له أحاديث في الصحيحين في الكتب الستة. من أقران مالك، وكان بينهما نفور. نعم، نفور الأقران. ابن أبي ليلى الفقيه هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبوه عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي الشهير الكبير القاضي مشهور من أصحاب علي والكبار، هذا ولده. إذا ذكر في مسائل الخلاف الفقهي أو الفقه المقارن فالمراد هذا الولد، عرفناه المراد هذا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. نعم. وأبو ليلى صحابي، الجد أبو ليلى صحابي. ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، أحمد ابن حنبل الإمام هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، وعنده ولد اسمه حنبل، وعنده ابن أخ اسمه حنبل أيضا، الأمور محنبل. عندنا بالشام في مثال يقول العامة ما تشددها تعملها حنبلية، لأنه عندهم فكرة عن الحنابلة أنه عندهم شدة في بعض الأمور. أبو نعم أبو عبد الله الإمام أحمد أبو عبد الله، ومالك أبو عبد الله، والشافعي أبو عبد الله، والبخاري، وعدد من الأئمة الكبار. بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان وأخوهما القاسم. أبو بكر ابن أبي شيبة مشهور صاحب المصنف، وأخوه ضاع كتابه عثمان، لكن بقي طبعا بقيت أحاديثه في الكتب الستة. أبو شيبة وجده واسمه إبراهيم ابن عثمان واسطي، واسطي يعني من واسط، واسط مدينة في العراق، هي أقل من الكوفة والبصرة شهرة وحجما. وأبوه محمد ابن أبي شيبة، ومن المتأخرين أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن أبي العلاء الصدفي. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب يعني هناك رابط بينهما، هو يعني مرتبط معه بسبب رابط يعني. منهم المقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمر ابن ثعلبة الكندي وقيل البهراني، كان في حجر الأسود ابن عبد يهوذ الزهري وتبناه فنسب إليه. توفي المقداد سنة 33 على الأرجح. ذكرنا لكم بالأمس من توفي في هذه السنة، عدد من الصحابة نستطيع أن نقول عام الصحابة سنة 33 قبض فيها هذه السنة العباس أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وأبو الدرداء، وأبي بن كعب في قول يعني. والمقداد معه. نعم. أبو ذر الغفاري إذن، والمقداد والأسود وعبد الله بن مسعود، هؤلاء ممن توفي في هذه السنة، والروافض يحبون هؤلاء الأربعة. سبحان الله، توفوا في سنة واحدة. نعم، الروافض لا يحبون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون عبد الله ابن عباس. ابن عباس عنده مقلوح فيه، مجروح مردود الرواية. أي نعم. لماذا؟ ولو كان أهل البيت على هواه، أهل البيت على هواه. هو حصل خلاف بين العباس وبين علي، مشهور الخلاف من أجل خيبر وفلك يعني، الميراث يعني، ما يتعلق بالميراث. فمرة العباس رضي الله عنه سب عليا وشتمه، وهو عمه يعني ما يستطيع ابن الاخ يعني ان يرد على عمه، فتحاكم الى عمر وقتها من اجل فلق يعني، والسهل هنا بسهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجل ذلك حملوا على العباس، يبغضونه والعياذ بالله، ويبغضون عبد الله بن عباس. ومن باب اولى العباسيين جميعا، بما انهم يبغضون العباس. لذلك ما ذكر العباس وابنه لا في الثقات ولا في المقبولين. الثقات من الصحابه عندهم خمسه، ممكن يصلوا الى سبعه. والمقبولون من الصحابه ما بين سبعه الى 17 فقط. وبعد ذلك الصحابه ما بين فاسق وفاجر وماجن ومشرك وكافر زنديق، هكذا ترتيب الصحابة بإجماع الإمامية الاثني عشرية، وليس رأي لبعض يعني الشيعة، هذا أمر مجمع عليه. الصحابة إذن المرضي عنهم هم أربعة البعض يقول، بعض خمسة إلى سبعة. المهم هؤلاء الثقات، هؤلاء الثقات. بعد السبعة إلى 17 كم عندنا؟ يعني عشرة مقبولون. من المقبولين أبو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله وطائفة، هؤلاء مقبولون يعني تقبل روايته، لكنه يعني ليست له فضيلة أو مكانة، ليست له فضيلة أو مكانة. نعم، هذا ذكرنا بذكر المقداد. المقداد يعني هو من الثقات عندهم، من الثقات. وقيل البهراني، الحسن ابن دينار هو ابن واصل، ودينار زوج أمه، وكان هذا خفي على ابن أبي حاتم، حيث قال فيه الحسن ابن دينار ابن واصل، فجعل واصلا جده. نعم. إذا هو الحسن ابن واصل هو أبوه. النوع الثاني والخمسون معرفة النسب التي باطلها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق للفهم منها. لذلك أبو مسعود البدري عقبة ابن عمر لم يشهد بدرا في قوم الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها. طبعا هناك خلاف كبير في هذه المسألة بالنسبة لأبي مسعود البدري. بعضهم يقول هو شهد بدرا ولم يسكن يعني فيها، وبعضهم يقول كما ذكر ابن السباح لم يشهدها ولكن سكن، وبعضهم جمع بين الامرين قال انه شهدها وسكن فيها ايضا، وكان هذا هو الارجح، هو الذي مال اليه الحافظ ابن حجر في كتابه الاصابه وفي فتح الالباب. سليمان بن طرخان التيمي نزل في تيم وليس من الله ومولى بني مرة. أبو خالد الدالان يزيد ابن عبد الرحمن هو أسدي مولى لبن أسد نزل في بني دالان بطن من همدان ونسب إليهم. بطن من همدان، همدان عشيرة كبيرة جدا في الديار، تكون يعني أمة يعني. بطن، كلمة بطن هي جزء من العشيرة والقبيلة. عندنا القبيلة أصغر منها الفصيلة، أصغر منها البطن، وأصغر من ذلك الفخذ. الفخذ هذه الأيام بمثابة العائلة. كيف عندكم الآن؟ عائلة كذا، عائلة كذا، عرفنا أنت فلان من فلان كذا نابي إلى آخره. فهذه نعم بهذا المعنى، بهذا المعنى سواء النسبة الآن قد تكون نابي إلى مدينة، عرفنا إذا كانت إلى القبيلة فعندنا إذن الفخذ أصغر شيء كبني هاشم مثلا، كبني هاشم فخذ هؤلاء من قريش. أكبر منه بطن، أكبر فصيلة والأكبر قبيلة، وبعضهم يجعل العشيرة فوق القبيلة، وآخرون يقولون العشيرة تطلق على القبيلة الكبيرة، القبيلة الكبيرة جدا يطلق عليها عشيرة، وآخرون يقولون العشيرة والقبيلة واحد. نعم. إبراهيم ابن يزيد الخوزي ليس من الخوز، إنما نزل شعب الخوز بمكة. إبراهيم ابن يزيد الخوزي هذا هو صاحب حديث من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، من وجد سعة ولم يحج فمات فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث الواهي هو صاحبه، ضعيف جدا إبراهيم، هذا ضعيف جدا. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، انتبهوا العرزمي الكثير يبدله بالعزرمي، إذا هو بتقديم الرابع. نزل جبانة عرزم الكوفة وهي قبيلة معدودة في كزارة فقيل عرزمي بتقديم الراء المهمل على الزاي. أهل الكوفة يطلقون الجبان على المقبرة، كلمة جبان على المقبرة. نعم حتى عندنا صح ذهب إلى الجبانة ونزل كان، لكن بدأت تنقص يعني الناس من جديد صاروا يقولون المقبرة، أما من أدركناهم كانوا يقولون الجبانة حتى لا يتعدون يعني يقولون المقبرة. محمد ابن سنان العواقي، العواقي عندكم ضبط أنتم؟ جيد، إذا ما في حاجة نوقف. أبو بكر البصري باهلي نزل في العرق بالقاف والفتح وهو بطن من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره، هو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سلامية ثبت ذلك عنه. وأبو عمر بن نجيب السلمي كذلك فإنه حافله. عندكم حافل حفيد أو حفية؟ حفية. في حفية، ولد الولد، ولد الولد. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب الصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا، وهو أزدي أيضا جده ابن عم أحمد ابن يوسف. عندنا أبو عبد الرحمن السلمي تابعي كبير مشهور، وهو من الثقات يعني العلماء، وهذا متأخر بعد حوالي 400 سنة، هذا متأخر صوفي، ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى ابن عباس ومولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. لزم ابن عباس وقيل له مولى ابن عباس لمن فيه الهجاب يزيد الفقير احد التابعين اصيب بذلك لانه اصيب في فقار ظهره فكان يهلم منه حتى ينحني له. عافانا الله واياكم من الاغلاط، يعني لدرجه انه ينحني يعني من شده تاثير يعني هذا المرض وربما من شده الالم. خالد الحذاء لم يكن حذاء ووصف بذلك لجلوسه في الحذائيين والله اعلم. النوع 59 معرفة المبهمات، أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء، وصنف في ذلك عبد الغني ابن سعيد الحافظ والخطيب وغيرهما، ويعرف ذلك بظهوره مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم وهو على أقسام منها، وهو من أبهمها ما قيل فيها رجل أو امرأة، ومن أمثلته حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، وهذا الرجل هو الأقرع ابن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى. يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنه إن يسرع أخوك تسرع، إنه إن يسرع أخوك تسرع. الأصل أن تكون ملزومة يعني تسرع، وهذا من أجل البيت. الأقرع ابن حابس سيد بني تميم، كان ممن أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كان ممن ارتد لكن رجع الحمد لله الى الاسلام وجاهد مع بني تميم مع قبيلته يعني في فتوح الشام وفتوح العراق وفارس. الاقرع ابن حارس التميمي في صحيح مسلم عن ابي هريره قال لا ازال احب بني تميم منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال، في رواية وشيعته، هم أشد أمتي على الدجال وشيعته يعني وعسكري، بنو تميم سيقاتلون قتالا شديدا. نعم الآن نائمون، بنو تميم الآن نائمون في جهة نجد في جهته الرياض وما حولها، ليس في الرياض، نجد يعني واسعة جدا، نجد واسعة جدا. نعم في عندنا النجد نجدان، نجد الأقرب والنجد الأبعد. نجد الأقرب هو الآن ممتد طبعا الرياض وما حولها ويصل إلى أطراف اليمن، ونجد الأبعد هذا الأقرب، ونجد الأبعد هي العراق، هي العراق وما والاها تقريبا. أي نعم. طيب أيها الإخوة الكرام والأحباب، إذا بينه ابن عباس هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يعني عن الحج في كل عام، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل للأبد، في رواية لأبد الأبد يعني المفترض حجة واحدة، ثم قال له زاجرا له اي نعم ولو قلت نعم لو ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فتؤمنوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يعني من الكلية حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلرغ سيدهم فأعطاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شاة الحديث في رواية 40 شاة الراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري قال ذلك أو أبهم نفسه تواضعا رضي الله عنه رأيتم ماذا فعل أبو سعيد تواضعا فرقاه رجل منا فقال رجل منا هكذا الحديث ورجعتهم الى الصحيحين فقط في روايه تقريبا روايه يتيمه غدا انه هو يعني الذي رقاه هكذا اولياء الله اي نعم لا يحبون اي نعم ان يظهروا في مظاهر يعني المراتب العليا والتقوى والصلاح والكرامة هذه كرامة له يعني هذه ليس بأمر سهل لأن ذلك عن لدغة عقرب ليس يعني عن مس الجن أو كذا مس الجن والكذا الأمر أسهل يؤثر عليه القرآن أما قضية رقية الجرح وما أشبه ذلك هذا لا يكون إلا بكرامة من الله لهذا الإنسان التقي وإذا إذا إنسان عادي ممكن يقرأ الفاتحة 100 مرة على هذا الجرح وما يؤثر إذا هي لناس وناس أما بالنسبة للقرآن غالبا يؤثر على السحر وعلى المس بشكل عام والله تعالى أعلم حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا منذورا بين ساريتين في المسجد فسأل عنه فقال فلانة تصلي فإذا غلبت تعلقت به فلانة تصلي فإذا غلبت شعرت بالنعاس وهي تريد أن تتابع الصلاة قائمة الليل فماذا تفعل؟ تمسك بيدها وتتابع القراءة والصلاة عرفنا حتى تبقى واقفة هي تعبت من الوقوف حتى تبقى واقفة فتمسك بالحبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه كما هو معروف إذا قيل إنها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أختها حنم وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين هذه خالته ابن عباس هي أخته أم الفضل أي نعم الفضل أكبر أسن من عبد الله بن عباس حوالي 4 أو 5 سنين تقريبا أي نعم إذن هما أخوان شقيقان من أم وأب نعم هذا الحديث بت عند خالتي ميمونة الحديث المشهور المطول حديث ابن عباس نعم المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال خذي ما رجع شيء ما رجع قال زينب الأول إن شاء الله الأول هو الأصح وهو الأشهر كما هو معلوم في فتح الباري وغيره يعني الأول هو الأرجح أنها زينب نعم المرأة هذه التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الحيض هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية وكان يقال لها خطيبة النساء ويصح خطيبة النساء وخطيبة إذا قدم عندها خبر كان إذا قلنا على الخطر هي خطيبة النساء وفي رواية لمسلم تسميتها أسماء بنت شكل ومنها ما أوهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنة فلان أو نحو ذلك إذا ذلك حديث أم عطية ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل لها بماء وسدر. الحديث هي زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع أكبر بناته، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية والله أعلم. الأول أرجح طبعا زينب هي أكبر بناته، وبعضهم يقول هي أكبر أولاده مطلقا، يعني حتى هي قبل يعني القاسم، قبل القاسم في خلاف أيهما أول. أي نعم، لكن الحقيقة ما ينبغي أن يختلف أنها هي الأولى بالنسبة للبنات. الثانية رقية، الثالثة أم كلثوم، والرابعة فاطمة. بعضهم يقول فاطمة أسن من أم كلثوم، لكن الأشهر على هذا الترتيب. ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات محمد ابن سعد، محمد بن سعد كاتب الواقدي. المشكلة أن الواقدية شيخه كان ضعيفا واهيا في الحديث، وهو ثقة. محمد بن سعد إذن ذكر أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لتبين بضم الدال وإسكان الدال المثنى من فوق بطن من الأسد أو الأسد أحسن بإسكان السين وهم الأسد، يصح الأسد والأسد، لكن لما نقول الأسد لهذه القبيلة بمعنى الأسد تكون السين ساكنة، عرفنا؟ يصح إذا الأسد والأسد. وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا صحة له، ابن مربع الأنصار الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال كونوا على مشاعركم، اسمه زيد. وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله، ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله ابن زايد، وقيل عمر ابن قرنيس. المشهور عند الأكثر عبد الله، صح؟ ألستم تحفظونه كذلك؟ ابن حجر وغير واحد من المتأخرين رجحوا عمرا، قالوا على التحقيق اسمه هو عمر، هكذا رجح في الإصابة وفي فتح الباري، يعني رجح خلاف ما قاله ابن السلام. وقيل غير ذلك، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله، الابنة التي أراد بنو هشام ابن المغيرة أن يزوجوها من علي رضي الله عنه هي العوراء بنت أبي جهل ابن هشام والله أعلم. أي نعم، أراد بنو أبي جهل أن يزوجوا ابنتهم أو أختهم لعلي، فانزعجت فاطمة وغارت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يومها قال إن فاطمة بضعة مني يريدني ما غابها، يعني يزعجها غير يزعجها، والله لا تجتمع بنت محمد وبنت عدو الله أبي جهل. أين الشاهد هنا؟ بعض أهل الحديث استشكل هذا الحديث فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه أن يتزوج بها، منعه عن الجمع بينهما، أن يجمع مع بها يعني بينه وبين بنت أبي جهل، يعني إذا أردت يعني أن تتزوج وكنت عازما فيعني لك أن تطلق فاطمة. نعم، إذا الحديث يريبني ما رابها. ومنها العم والعمة، ما من المبهمات، يعني من المبهمات تأتي في الأحاديث ونحوهما. من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة، عمه هو زهير بن رافع الحارثي الأنصاري زيادة بن العلاقة. مرت معكم المخابرة والمساقاة صح في الفقه؟ أحسنتم. زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلثة. عمة جابر بن عبد الله التي جعلت تبكي أباه يوم رحل اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام، سماها الواقدي هندا الله أعلم. عندنا رخصة للحادة معتدة الوفاة أنها تخرج من بيتها للضرورة ولقضاء أعمال ربما يعني لا يقوم بها غيرها. لذلك في السنن ومسند أحمد في سنن الحسن الصحيح أن عمة جابر استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني مات زوجها في العدة أن تجث نخلها فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تخرج في النهار تجث النخل يعني والثمر وتعود إلى بيتها. لذلك ما في شدة كثيرة يعني على المرأة أن تخرج سواء قلنا الضرورة قصوى أو حتى ضرورة دون القصوى يجوز لها أن تخرج، لكن المهم عند العلماء البيتوتة أن تبيت في بيتها، المهم أن تعود إلى بيتها قبل الليل. طبعا ما تخرج لزيارات وتسليات وما أشبه ذلك وضحك إلى ما هنالك، هذا هو الممنوع. أما لأشغال وأعمال وكذا لا بأس بها، وإن كان الأفضل إذا كان هناك من يقوم بأعمالها وشأنها وحاجياتها فالأولى أن تكون في البيت. ومنها الزوج والزوجة. من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال. زوجها هو سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا. مات بمكة رضي الله عنه. سبيعة الأسلمية هذه احتج بحديثها الجمهور على ماذا؟ حديث في صحيح مسلم مسند أحمد والسنن أنها يعني بين أن الحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد وفاة زوجها في ساعة إذا مات زوجها ولو بعد ساعة وضعت الحمل فقد حل وخرجت من العدة والإحداد، خرجت من العدة والإحداد وتتزوج تعقد بعد هذه الساعة على رجل لتتزوجه. رأيتم أيها الإخوة؟ نعم. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خالف في ذلك فقيه كبير من الصحابة علي رضي الله عنه وهو صحيح عنه وحبر الأمة ثبت عنه ابن عباس فقالا تعتد لأبعد الأجلين. أحسنتم. نعم. لكن ابن مسعود هو الذي حدثه بهذا الحديث وهو الذي فصل في هذه المسألة، لذلك وافقه عامة أهل العلم من الصحابة وممن بعدهم. نعم. وهذا هو المذهب الصحيح إن شاء الله. نعم. فإذا كان صحابي جليل كبير يعني من كبار فقهاء الصحابة كعلي يقع له الخطأ، وكذلك بحبر الأمة وترجمان القرآن يقع له الخطأ، وكيف بمن يقلد عالما من العلماء فيتبع في كل شيء ولا يخالف في شيء ويرى أن من خالف هذا الشيخ يراه مبتدعا أو ضالا إلى آخره، هذا من الغلو والشطط، هذا من الغلو ومن الشطط. يعني هذا الشيخ الذي هو يعني يعظمه لا يساوي جزءا يسيرا مما عند علي او عند ابن عباس من العلم والفقه والفهم لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك. هل هو سعد بن خوي الذي اوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه وكان بديا؟ كيف هو كيف؟ لا يعني قد يكون سافر إلى مكة لأمر أو لآخر قبل الانتصارات والفتوحات. أي نعم. ولذلك رثى له. مر معي الحديث في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص في قصة لما أنه يعني مرض مرضا شديدا وفيه أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم يعني أي نعم عادة يتكففون الناس. أي نعم. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أصحابهم. نعم. وعندها ذكر قال: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة يعني ولم يدرك النعيم والفتوحات والانتصارات التي يعني كانت بعد ذلك. لكن هي شيء في الحديث أنها توفي عنها وهي في حاجة الوداع شيء. وبعد الفتح. في حاجة الوداع؟ يعني حديث ممكن. طيب إذا ما يكون هو هذا السبب، لكن أنه يعني لم يعد معه إلى المدينة. يعود مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. نعم. شيخ عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كانت الهجره وقتئذ واجب؟ الهجره في اول الاسلام واجبه معروف ما كانوا. شيخ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره ولكن جهاد ثمانيه؟ عند الفتح. واضح يعني يرتب على فتح مكة لما فتحت مكة يعني يوم الفتح يعني وهو بمكة يعني قال لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة. لها تأويلان: لا هجرة يعني لن تتعرضوا بعد ذلك للتضييق في الشعائر والمناسك وكذا فلن تحتاجوا إلى الهجرة. والوجه الثاني: لا هجرة يعني لا أجر وثواب وهذه المزية العالية لأحد بعدكم يعني لمن هاجر قبل ذلك. وكلاهما محتمل. بروع ابن واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة وفي ألسنة أهل الحديث كسرها بروع يعني يقولون. زوجها اسمه هلال ابن مرة الأشجعي على ما رويناه من غير وجه. زوجته عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي التي كانت تحت رفاعة ابن سموال ويصح سموال كلاهما يصح. القرظي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب وقيل تميمة بضم التاء وقيل سهيمة والله أعلم. سموال وسموال كلاهما صحيح على لهجات العرب وقراءاته. النوع الموفي 60 موفي يعني المكمل نعم المتمم.